يقول: حكم من يحمل أحقادا على إخوانه المسلمين وهو جاء إلى العمرة. قول الله سبحانه وتعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والمؤمن الحق هو الذي يكون قلبه سليما نحو إخوانه. وقد نهينا عن الحقد والحسد وكل ما يؤدي إلى ذلك وعن الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. والرجل الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وعندما سألوا عنه وجدوا أن من أعظم الأعمال التي يقوم بها وهو ليس كثيرا صلاة وصيام فيما يتعلق بالتنفل، وجدوا أنه يمتاز بأمر عظيم وهو أنه لم يمسي ولم يصبح وفي قلبه ماذا؟ غل أو حقد على أحد. نعم.